فرجنا وأنت رجاؤنا إذا نزلت بنا السكرات. فيا رجاءنا فيا رجاءنا اللهم يا رجاءنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه. اللهم توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه. اختم لنا هذه الدنيا بخير. اختم لنا دنيانا بخير. اختم لنا دنيانا بخير. يا رب لا تخذلنا. يا رب لا تخذلنا. يا رب لا تخذلنا. اللهم احسن خاتمتنا. فراق الدنيا من خير منازلنا. افسح بنا ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلها من رياض الجنة. اللهم لا تجعلنا من حفر النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبوء لك بتقصيرنا. نبوء لك بآثامنا. نبوء لك بمعاصينا. جئناك بذنوبنا ومعاصينا وببضاعة مزجة. تعلم تقصيرنا. تعلم ضعفنا. اللهم إنك تعلم ضعفنا وتقصيرنا. وتقصيرنا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا حول كل شيء قدير. إلهنا أمرتنا وبعضنا لم يأتمر. ونهيتنا وبعضنا لم يزدجر. ولسنا أبنياء. ولسنا أبرياء فنعتذر. سولت لنا أنفسنا وغرنا طول إمهالك. زلت بنا عن وجهنا منهج سبيلك الأبدى. علينا يا رب. يا رب يا يا حي يا قيوم، هذه أيدينا ما رفعتنا لك، وجباهنا ما سجدت إلا لك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قدوم، ارحمنا لوقوفنا بين يديك، انظرنا برحمتك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، إن لك في كل ليلة متقاء من النار. وأنت في كل يوم في شأن، وأنت تكتب ما تشاء، وتخلق ما تشاء، وتختار. اللهم إن لك في كل ليلة متقاء من النار. أنت في كل يوم في شأن، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تكتب لنا العتق من النار. النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك.